ما دليل الحلة أو الحرمة في لعب البلود أو الشطرنج؟ الشطرنج ممنوع على الحرم ولو كان في ماء يلهو في الإنسان مبين ضرورة ويحلو في خلفه على بالله التي تجعل صاحبها في طيبة عنه من ينبغي وتسأله وتفقده في الحلاق الكبيرة فلهذا حرمة. وإذا كان في عظم فالمحرم الإجماع وإذا كانت الرمال فمحرم أيضا حرم الأدلة فإن هذه الآلات كلها تدخلهم وصدهم عن الدماء وتصدهم عن السماء وتدخلهم أما وأهم من الواجبات. أما الذي ذكر الثاني ذكر باحث علمي شكل اسمه بخطاطة المطلقة ومأجل على هذا قوله تحرمها الناس ويأجل على حجم الله سبيل الله فالعلى بلغ الأبيض هنا وعلى الله ومن يعني فوقاجاته ومن في أبواب تسعر الحضاء والحقيرة والحر والمعنى وما أرسل في الله وغيره وأن كل صنع لك الله وعلى الصلاة أجل في المعنى حالي كبرى كبيرة بدون على الحين الأغاني والملاعب ثم يقف عن الله وعلى الله. Thank you.